تنبيه الثاني لأن يوم الجمعة فجرا لا يوجد مجلس، فإن شاء الله تعالى الإخوة الطلاب من الرجال ممن عنده فوت يحتمل يأتي يوم الجمعة صباحا فيقرأ ما عليه من الفوت، ونبدأ بالأقل فما فوق، يعني نبدأ من عنده حديث ثم حديثان ثم ثلاثة وهكذا ممن يحتمله المجلس. وأما الأخوات فإنهن يرسلن الليلة، صورنا الأفوات اللاتي عليهن ثم يرسلن إلى الأخت المشرفة، ثم إن شاء الله تعالى غدا نقضي أفوات النساء، غدا بعد درس الفجر نقضي أفوات النساء لأن يوم الجمعة النساء لا يأتينا، فنقضيهن إن شاء الله تعالى غدا، يعني أفوات النساء تكون غدا بعد درس الصباح، وأفوات الرجال يوم الجمعة يقرؤون بأنفسهن. واضح؟ فرق تضحك أنس، كأن أنس يعترض يقول جاء في الحديث أخرهن من حيث أقرهن الله، فكيف تقدم النساء على الرجال؟ هذا اعتراضكم من قسمات وجوهكم. والجواب عنه أن هذا من أحاديث الفقهاء، يعني التي يذكرها الفقهاء ولا أصل لها، فلا دليل على ذلك. والوجه الثاني أن النساء أحظ بالبخاري من الرجال، ايش رأيكم؟ لأن الذي ربت البخاري امرأة فإن أباه مات وهو صغير. رضيت ولا لا؟ غدا إن شاء الله الأخوات يرسلن إلى الأخت المشرفة مصورة الأحاديث، وبعد غد إن شاء الله تعالى يوم الجمعة الرجال قضاء وفاتين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.